هم اللي جم بعد 1400 سنة، بعد 1200 سنة من البخاري، هم اللي أول من بدأوا ينتقدوا البخاري أبدا، ده شيوخه نفسهم. شفتوا إنصاف بهذه الطريقة، إنه يجي البخاري بعد ما يألف كتابه ويدين مشايخه ويقول لهم لو سمحتوا راجعوا هذا، أنا اشترطت فيه أن أجمع شيئا من صحيح النبي، فانظروا هل أحسنت أم أخطأت. ثم نشأت حركة علمية واسعة جيلا بعد جيل، ثم نشأت حركة علمية واسعة جيلا بعد جيل على مدى 1000 عام، على مدى 1000 عام، 1000 عام كاملة. يعني انتوا قابلين ان صحيح البخاري يوضع تحت معيار النقد، النقد بالدال، النقد العلمي؟ نعم، ده هذا حدث بالفعل، وحدث قبل ان يبرز الامام البخاري صحيحه الى الطلبة. يعني قبل ما يدي للناس ادى لمشايخه صححوا وشوفوا. طيب الناتج ده ايه في الاخر؟ وكذلك فعل الامام مسلم. الامام مسلم برضك ادى الكتاب لابو حاتم الرازي، ابو زرع الرازي، قال لهم خذوا. الامام البخاري ادى لاحمد ابن حنبل، وادى ليحيى ابن معين وغيره. يعني جبال الحفظ وأئمة النقد اللي نقدوا الكتب دي، ولا مانع انه ينتقد. وبعد 1000 سنة دي فين المسؤول العلمية البعدية بقى، اللي هي يعبر عنها العلماء أن صحيح البخاري وصحيح مسلم الصحيحين يفيد العلم اليقيني. لماذا؟ لقبول الأمة لهما، انعقد الإجماع على قبول الأمة لهما. فلما انعقد إجماع الأمة على قبولها صارت إيه؟ يفيد العلم اليقيني النظر، مش اليقين الضروري، اليقين النظر، لأنه عن نظر، عن نظر يعني المسؤولية العلمية البعدية اللي قلناه، إنه بعد أن نظروا فيه ونقضوه رجلا رجلا وحديثا حديثا وسندا سندا ومتنا متنا، قالوا إيه بقى في الآخر؟ قالوا عندنا 200 حديث من 14000، من 14000 200 حديث محل نقد، مش 200 حديث غلط، 80 في البخاري و 120 في مسلم. طيب وما عدا ال 200، وما عدا ال 200 ايه؟ في محل اجماع، وشروط البخاري ومنهجه منطبق عليهم ومسلم منطبق عليهم بدقه. يبقى عند 14000 حديث 200 في محل نظر، وبقيه ال 14 مجمع على انهما قد، على انها قد انطبقت عليها الشروط. طيب وال 200؟ حافظ ابن حجر العسقلاني جايب ال 200 دول بالكامل في هدي الساري، وقال ان ال 200 دول ال 80 بتوع البخاري بعد التدقيق والنظر وجدنا ان صنيع البخاري هو الاصح، صحيح البخاري ال 80 اللي انتقدوا عليه البخاري فيهم هو الصح، ومسلم ال 120 يطلع منهم 4، يطلع منهم 4 بس، دول اللي ما انعقدش الاجماع عليهم. والنقد اللي نقدوا البخاري من الائمه زي الدارقطني والقطان وغيرهم هم اللي معاهم الصح 4، والباقي محل قبول، والباقي يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني النظر، ليس محل شك، ماشي، ولا محل نظر في أسانيدهم خلاص. لماذا؟ لأنهما بالفعل كانوا محل نظر ومحل نقد ومحل دراسة، وفي مسؤولية جماعية كابر عن كابر من العلماء نظروا فيها لغاية ما وصلت، ماشي. فالشبهة منحلة، اللي يعرف اللي يجي يورد بقى الشبهات على البخاري تعرف أنه إنما يريد أن يهد علينا السنة كلها. تو ما هديت البخاري هدينا السنة كلها. لماذا؟ لأن ده مسؤولية جماعية. ده البخاري حلقة واحدة فيها، مش مسؤولية فردية. ده مش إبداع، مش إبداع أدبي. يعني ما بألفش قصة. خد بالك من الفرق، هم فاهمين في فرق كبير في المسؤولية. خد بالكم النقطة دي مهمة، فرق كبير في المسؤولية العلمية ما بيننا احنا في تواصنا وما بين المفهوم الغربي في فهمه في المنهج العلمي. عندهم المسؤولية العلمية شخصية، انا عندي المسؤولية العلمية جماعية. انا كشافعي لما باجي اقول لك تعالى انا هألف لك كتاب فقه شافعي، خلاص انا بألف كتاب فقه شافعي على المذهب الشافعي، وفي مسؤولية جماعية للأئمة، وانا مانيش حر انقل المذهب الامام الشافعي على مزاجي. ده في قواعد وفي اصول وفي فروع وفي تخريج، والمذهب مذهب ما هوش فيه هزار. فالمسؤوليه الجماعيه عندنا، المسؤوليه العلميه عندنا مسؤوليه جماعيه، ويبقى للمؤلف في مسؤوليته الشخصيه ها دقه تطبيق المنهج. ولهذا مفهوم الابداع الغربي مش موجود عندي، مفهوم الابداع. انا ما بضعش مذهب فلسفي هقول اللي انا على مزاجي، ما بكتبش روايه ولا قصه هقول اللي على مزاجي، ما بعملش مسرحيه هالف النص اللي على مزاجي واحط الشخوص واعمل عوالم على مزاجي ابدا. ده النقول ده علم نقلي له قواعد في نقله وله قواعد في ادائه وله قواعد في فهمه والاستنباط منه. من ثم مساحة الحركة فيه هي بس انت طبقت صح ولا لا، نقلت صح ام لا، طبقت المعايير صح ام لا، استوعبت الواقع الذي انت فيه وانزلت الحكم الشرعي عليه.